بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة بالدرس الماضي. أخذنا الرد على من يحتج بالقدر. أولا، ما معنى الاحتجاج بالقدر؟ إبراهيم، ايش معنى الاحتجاج بالقدر؟ تمام، طيب كيف نرد عليهم؟ ونرد عليهم بكم دليل؟ قرآن والسنة والإجماع. والعقل والحس. طيب القرآن، قال الله تعالى: ولا حرمنا من شيء. طيب وجه الاستدلال من هذا، وجه الرد عليهم. هم ماذا قالوا؟ لو أراد الله ما شركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. إيش قال الله لهم؟ كذلك قال الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا فعذبوا. ثم رد عليهم فقال: قل هل عندكم. طيب وش معنى الرد هذا؟ نقول لهم: أنتم ليس عندكم، لأنه مقدر عليكم، كيف تقدر علينا؟ أحسنت. طيب الآية الثانية: بشرين و للناس يا الله حجة. وجه ذلك؟ أحسنت. فإذا بلغت الرسالة انقطعت الحجة، فلو كان في القدر حجة هذا وجه الاستدلال، لم تنقطع بالرسالة، القدر باقي. جميل. طيب ومن السنة عبد الرحمن؟ سراقة. خلقنا الآن. ها. جرت به الأقلام، جفت به الأقلام وجرت به المقادير. طيب وجه الدلالة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال لهم؟ أمرهم بالعمل ولم يأذنهم بالاتكال على القدر. هذا وجه الشرع، وجه الدلالة الشرعية. طيب من العقل عبد الله أحمد؟ الله أحمد. من العقل، من الحس، لو أن رجلا عرض نفسه للخطر واحتج بالقدر لعد ذلك جنونا. تمام. أيضا أبو محمد، كيف نرد عليهم عقليا؟ كيف نرد عليهم بالعقل في احتجاجهم بالقدر؟ جميل. طيب مثل لا، وجه آخر، وجه ثاني. ها، والدين. أحسنت. لو أخذنا شيئه ماله احتجنا بالقدر لن يرضى. طيب عبد الله، من الحس، كيف نرد عليهم بالحس؟ كلامك صحيح، لكن نريد من الحس. لا إبراهيم نجد نفسك. لا الآن هل تحس أحد يجبرك بشيء؟ أرفع يدي الآن، إيدي ترتفع، إيش قامي ترتفع يا الربع، نزلوا يدي، ما حد يقول كذا. يعني حسيا ما تحس أحد يجبرك، لا يمنعك يعني إجبارا ولا يحملك على الأفعال، صح؟ هذا الذي يعصي يشرب الخمر يسرق، ما حد قال ما أمسك كده أعطيت تمسك المال، قال أنا مجبور يا أخي المال أخذت السرقة مجبورا، هل هذا صحيح؟ قلنا بعد نقطع يدك مجبورين. طيب أثر عمر رضي الله عنه، عمر ماذا قال محمد حينما أوتي بالسارق؟ تذكر؟ طيب هذال أحسنت، نقطع بالقدر بعد. جميل. طيب درس اليوم ها؟ هات يلا. أحسنت جميل، هذه ما ذكرنا هذا العام أن هذا يؤدي إلى أن الكون عبث. جميل أحسنت. طيب قال رحمه الله تعالى، بل قال رضي الله عنه عمر قال صدقت، يعني هذا الرجل حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان قال له صدقت، ونقول فيها ما تقدم. قال فأخبرني عن الإحسان، قال فأخبرني عن الإحسان، هذا سؤاله الثالث، هذا سؤاله الثالث. سأل عن الإحسان، والإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي، الإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي، والإحسان في اللغة الإتقان، الإحسان في اللغة الإتقان. وأما في الشرع، وأما في الشرع فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعريف، وأما في الشرع فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعريف فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء، قال العلماء بناء على هذا التعريف، قال العلماء بناء على هذا التعريف إن الإحسان له مرتبتان، مرتبة الرغبة ومرتبة الرهبة. فمرتبة الرغبة في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، مرتبة الرغبة في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، الرغبة وهي الحب والطلب، وهي الحب والطلب والإقبال على الله عز وجل. وهي مرتبة الحب والإقبال على الله. فتعبد الله عز وجل حبا فيه ورغبة فيما عنده. والمرتبة الثانية مرتبة الرهبة والخوف، في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني فاحذر منه عز وجل، فاحذر منه عز وجل أن يراك حيث نهاك، أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. والإحسان ينقسم إلى قسمين، الأول إحسان في جانب الخالق، إحسان في جانب الخالق، بأن نحسن عبادته سبحانه وتعالى، بأن نحسن عبادته سبحانه وتعالى. وذلك بأن نقبل عليها، نقبل عليها بصدق، مخلصين لله عز وجل فيها، بأن نقبل عليها بصدق ونشاط، مخلصين فيها لله، متبعين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني، والثاني الإحسان في جانب المخلوق، وذلك بإيصال الخير لهم، وذلك بإيصال الخير لهم وكف الشر عنهم. إيصال الخير لهم وكف الشر عنهم، وهذا مراتب متنوعة، وكل يضرب فيها بسهم، حتى إن الإحسان يكون في الذبح والقتل، حتى إن الإحسان يكون في الذبح والقتل. ففي الذبح لما تحله الذكاء، لما تحله الذكاء، رحمك الله، ففي الذبح لما تحله الذكاء، بأن يحد الشفرة يعني السكين، حد الشفرة ويسرع في إزهاق الروح، روح الذبيحة، ويسرع في إزهاق روح الذبيحة، وأما القتل ففيما لا تحله الذكاء، وأما القتل ففيما لا تحله الذكاء. فإذا جاز القتل فتتبع الطريقة التي تزهق الروح الحيوان بسرعة من غير تعذيب له. حتى نسى في القتل. وقوله قال فأخبرني عن الساعة، أي متى تقوم، وهذا الرجل لما سأل عن أمور الدنيا التي يتعبد الإنسان لله عز وجل بها، أي ما يكون في الدنيا، سأل عن وقت الجزاء، وقوله قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كما أنك تجهل وقت قيامها ولذلك سألت عنه، فأنا لا أعلمه كذلك، والسؤال عن الساعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول سؤال استبعاد، وإنكار وعناد، وهذا يكون من الكفار، قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الثاني السؤال عن وقت وقوعها وزمن قيامها. فهذا مما لا فائدة فيه، فهذا مما لا فائدة فيه، ومنه سؤال هذا الرجل، ومنه سؤال هذا الرجل. وقد تبين بعد ذلك أنه جبريل عليه السلام، وإنما سأل ليعلم الناس، وإنما سأل ليعلم الناس أن علم وقت قيام الساعة مما اختص الله به، ويدل على أنه لا فائدة في علم ويدل على أن لا فائدة في العلم بوقت قيامها أن الله لم يذكره في القرآن ولا في السنة، أو أحسن أنه لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، أنه لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة. وديننا كامل، فلا خير إلا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلا خير إلا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. الثالث سؤال استعداد. ثالث من ايش؟ من ايش؟ من انواع اسئلة عن الساعة. سؤال استبعاد هذا من الكفار، سؤال عن وقت وقوعها قد يكون من المؤمنين، لكن ما في فائدة. سؤال استعداد، اي الثالث سؤال استعداد، أن يسأل عن الساعة ليستعد لها. وهذا جائز، وهذا الذي صرف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي صرف النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الأعرابي إليه، فحينما قال أعرابي يا رسول الله متى الساعة، لم يجبه وإنما قال ما أعددت للساعة. إنما قال ما أعددت للساعة. وقوله قال فأخبرني عن أماراتها. قال فأخبرني عن أماراتها، هذا هو السؤال الخامس، هذا السؤال الخامس لهذا الرجل. وفيه التنازل عن السؤال الرابع، وفيه التنازل عن السؤال الرابع. فلما عرف أنه لا علم لأحد بوقت وقوعها سوى الله، سأل عن علاماتها. واعلم أن علامات الساعة نوعان، علامات كبرى وعلامات صغرى. علامات كبرى وعلامات صغرى. فأما الصغرى فهي كثيرة جدا، ومنها ما وقع فمنها ما وقع ومنها ما يقع الآن، ومنها ما سيقع فيما بعد. ومما وقع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها النار العظيمة التي خرجت في جبال الحجاز، حتى أضاءت لها قصور الشام، ومما يقع الآن انتشار المال، وتقارب الزمان، ومما لم يقع خروج المهدي، خروج المهدي. وإن كان بعض العلماء عده من الكبرى، وأما العلامات الكبرى فهي عشر. وما العلامات الكبرى فهي عشر، جاءت في حديث واحد، وهو حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، ونحن نتذاكر. قال: ما تذكرون؟ ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إن الساعة لا تكون، إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات. أبغى أعطيكم اللفظ طيب تعيدون لفظته أحسن. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان، فذكر الدخان حتى ترون قبلها عشر آيات، هكذا حتى ترون، وليس حتى تروا بل حتى ترون. فذكر الدخان والدجال والدابة، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وطلع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام بل صلى الله عليه وسلم، هكذا في مسلم، ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ويأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، بجزيرة العرب، وآخر ذلك، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم، والله تعالى أعلم. سأل معاذ يقول أحسن الله إليكم، هل تنصحون بالقراءة في كتب أشراط الساعة وعلاماتها؟ نعم ننصح بشدة، من ذلك كتاب للشيخ يوسف الوابل حفظه الله، وكتاب مقر على جامعة الإمام، وكتاب قد جمع زبدة ما سبق من الكتب، من كتاب للشيخ حمود التويجري، عبد الله بن حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، والعلماء المعاصرين مات قريبا 1414، هذا كتاب يا أحمد، كتاب أشراط الساعة، اسمه أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل. نعم. سأل معتزل البعداني يقول أحسن الله إليك، قرأت رسالة وأظن أن فيها غيبة، قال فيها درس الشيخ يقصد المدرس اللي يدرسنا، قال درسه نوعا ما جيد، فأنا لمن قرأت هذه لم أكمل الباقي، خشيت أن فيها غيبة وحذفت الرسالة، هل أكون وقعت في الغيبة أو لا؟ لم يظل فيها غيبة هذه أصلا، وأنت إذا لو أتاك أحد يغتاب سواء سماعا أو رسالة فلا تعد أنت مغتابا، لكن تبقى أنك تنكر عليه، إذا اغتاب أحدا عندك فانصحه. نعم، ومجرد القراءة ليست غيبة. سائل فهد الهلال يقول أحسن الله إليك، ما حكم ما يفعله بعض الناس من الخوض في علامات الساعة وتنزيلها على الحوادث والنوازل؟ لا، تنزيلها على الحوادث هذه مشكلة، وذلك نزلت بعض الأحاديث على حوادث ثم راحت وجاء غيرها وجاء غيرها، وكل ما جاءتنا شيء نزلوا عليها، يعني مثلا طبعا علامات الساعة سقوط 7 ملوك، قالوا العراق ومصر وتونس مدري إيش، والساعة بتقوم، هذا غير صحيح، وقبل تقريبا 20 سنة قالوا الساعة بتقوم عام 2000، هذا يقول النصارى، والنصارى قد قالوها عام 1000 ميلادي في الكنيسة، هذا لا غرابة منهم أو لا يعني كفار، لكن إشكال أن يأتي بعض المسلمين يصدقهم، هذا غلط، من هذه الأمور غيبيات تترك. نعم. سأل أحمد العنزي يقول أحسن الله إليك، في أي سنة خرجت النار التي أضاءت لها قصور الشام؟ أظنها ظنا والظن أكذب الحديث، لكن يرجع إلى ابن كثير، 456، يمكن تأكد منها أحد في النت يطلعها، طلعوها النار التي خرجت في المدينة، حتاب أهل المدينة واعتقوا العبيد وردوا المظالم وأوفوا الديون واخرجوا السجناء المظلومين. نعم نعم مبارك. ماجد يقول أحسن، أبدأ أقرأ اسم إنجليزي عرفته رسالة إنجليزي اسم إنجليزي تعرف إنجليزي أنت خلنا إبراهيم يترجمه. أم ماجد تقول ما هو الفرق بين سؤال الاستعداد وسؤال الرجل في البداية؟ أعد، يقول أحسن الله إليك، ما هو الفرق بين سؤال الاستعداد وسؤال الرجل في البداية؟ سؤال الرجل في البداية أراد متى وقوع الساعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرف سؤاله إلى أنه ينبغي أن يكون السؤال للاستعداد لا للوقوع، هذا الوجه. سأل معاذ يقول أحسن الله إليك، هل هناك من العلماء من يقول إن يأجوج ومأجوج هم التتار الذين خرجوا؟ أي نعم، الشيخ ابن سعد رحمه الله، وقد أنكروا عليه، قد أنكروا على الشيخ رحمه الله، وقال إن هم يأجوج ومأجوج وأن لهم خرجات، وأن الخرجة الكبرى التي تكون علامة الساعة في آخر الزمان هي الخرجة العظمى، فالله أعلم. بارك الله فيك.